بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، وقفنا بالأمس عند الحديث الذي رواه مسلم عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. إننا مضينا مع الصبر المحمود، ومنه صبر على طاعة الله وقد عرفناه، وصبر عن معصية الله وقد ذكرناه. أما الصبر على الأقدار، والصبر على إساءة المسيء وأنت تحسن إليه، فإننا نود أن نسمع فيه قول الحكيم الخبير، ونرى هدي الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم الذي تلوته عليه. جاء قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء. والتعبير النبوي دال كل الدلالة على حقيقة الصبر وأنه نور، لكن فيه حرارة وإحراقا. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، والصبر ضياء كضياء الشمس لا كنور القمر، فيه إشراق بغير إحراق كما قيل. ولما كان الصبر شاقا على النفوس يحتاج إلى مجاهدة النفس ومجانبة الهوى، كان ضياء، وكان ما في الضياء من حرارة وإحراق هو جانب المجاهدة والمكابدة، وجانب النور هو ما فيه من حسن العاقبة والجزاء والشعور بمرضاة الله. وبشر الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إن الحياة الدنيا دار ابتلاء واختبار، ومن أرادها لغير ذلك فقد مضى وراء سراب خادع يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. والله جل وعلا يقول: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وكما يختبر العبد بالطاعات ويختبر بالمنهيات، كذلك يبتلى الناس بالغنى والفقر والصحة والمرض والموت والحياة، كما يبتلى بعضهم ببعض. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وهذا ابتلاء يقع بين المصلحين والمفسدين، بين المتقين والفجار، والمتوقع دائما من أهل التقى والصلاح هو الصبر، والعاقبة لهم دائما، وهو ما يوحي به ختام الآية: وكان ربك بصيرا. إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. تعال بنا نرى صبر المؤمن على الأقدار وما أعد له من جزاء وأجر. عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. وفي الحديث المتفق عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فقلت: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت ذلك أن لك أجرين. قال أجل ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه يوعك كما يوعك رجلان، والوعك حرارة الحمى وألمها. وقد سمعت من لسان الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم ما يفيد حصول الأجر على الأمراض والأعراض، وذلك لا يكون إلا بالصبر وعدم التبرم من القدر والسخط عليه. روى الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وهناك جانب من الصبر يكون على أذى أهل البغي والفساد، وما أكثر ما يسيء أهل الباطل ويتطاول السفهاء. والرسل والأنبياء ومن صار على نهجهم مطالبون بالصبر في جميع الأحوال، حتى في مواجهة أهل الباطل في ميدان الجهاد وقبل المنازلة المشروعة التي تتوافر أسبابها وتكتمل دواعيها. قد يجد جند الحق من أهل الباطل سفاهة وتطاولا، فماذا يفعل أهل الحق؟ إنهم مطالبون بالصبر وهم يستمسكون بالحق معرضين عن سفاهة أهل الباطل. وكثيرا ما أغرى الخلق الرفيع أهل الباطل فمالوا إلى الحق ونصروه، ولن يكون ذلك إلا بإحسان أهل الحق وصبرهم وثباتهم وإخلاصهم لله ووقوفهم عند حدود ربهم. وهذا الجانب من الصبر هو من عزم الأمور، كما قال الله تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وهو خلق دعا الله نبيه إليه، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، إنه صبر أمام سفاهة السفهاء أو إساءة من تحسن إليهم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. فاستأذن فأذن له عمر، فلما دخل قال هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها، وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. رواه البخاري. أخي المستمع، إلى أن ألقاك في الغد إن شاء الله، نرجو الله أن يرزقنا خالص القصد وصادق العمل، إنه نعم المولى ونعم النصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.